إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفات تأمل وتدبر واتعاظ وتفكر مع سورة من أعظم سور القرآن، اسمها يستوقف السامعين، وقصصها تأخذ بلب الغافلين، جعلها الله عصمة من أكبر فتنة، وافتتحها بالحمد على نفسه لإنزاله على عباده، اشتملت على معالم تسحر القلوب، وعلى أسرار تبهر العقول، وعلى هدايات تعصم من الزلل وترشد إلى حسن العمل. إنها سورة الكهف، والكهف مغارة في الجبل، ولا يستطيع أحد أن يعرف ما بداخله حتى يدخله. وهذه السورة العظيمة قد ملأها الله بالكهوف المعنوية والحقائق الربانية واللطائف الإيمانية والقواعد الأخلاقية والأصول الدعوية. فهذه السورة على وجازتها اشتملت على أربع قصص قرآنية لم تتكرر في غيرها، وفيها من الحكم والعبر ما تعجز عنه عقول البشر. أولها قصة أصحاب الكهف، وهم فتية آمنوا بربهم وفروا بدينهم وآووا إلى كهف في جبل، ولجأوا إلى الله وسألوه الرحمة والرشاد، فقال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وهذه الآية فيها من البلاغة والإعجاز ما كسر ظهور العرب البلغاء، وعجزوا عن الإتيان بمثل هذا الكتاب العظيم. والعجب أن الله تعالى لم يذكر إلا جارحة السمع، والسمع هو الجارحة الوحيدة التي تعمل ولا تنغلق عند النوم، فضرب الله عليها فناموا سنين عددا، ثم بعثناهم، وثم للتراخي وطول الزمان، فقد لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقد حفظت أجسادهم كل هذه المدة على حالها، لم تتغير أشكالهم، ولم تطل أشعارهم وأظفارهم، ولم تبل ثيابهم، بل ظنوا كما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا يدهش العقول ويحيرها، ولذلك قال الله: كانوا من آياتنا عجبا. ولكن الله تعالى لا يعجزه شيء، وأخباره حق لا مرية فيها. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. القصة الثانية قصة الرجلين من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن والآخر كافر بالله، مستكبر على عباده، جاحدا لنعمه، وقد ورثا مالا عظيما. فاشترى أحدهما حديقتين جميلتين قد ملأتها الأعناب وحفتها النخيل وتناثرت فيها الزروع وتفجرت فيها الأنهار، فتضاعفت الثمار وتكاثرت، فاغتر بنفسه وأعجبه زرعه وتفاخر على صاحبه وتكاثر بماله، وظن أنها لن تبيد أبدا وأن الساعة لن تقوم، فعصى وتجبر وكفر بالله ونعمه، فأحيط بثمره وهو في غفلة ونسيان لربه، فأصبح يقلب كفيه من الحسرة وهي خاوية على عروشها قد احترقت، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولكن فات الأوان وذهب الزمان، ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. وأما الرجل الثاني فأنفق ماله في سبيل ربه وطاعته، واستسلم لعبوديته، وقال هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وطلب الثواب من الله فيما أنفقه وتصدق به، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فآتاه الله ما سأل. ثم بين الله حال الدنيا وحقيقتها حتى لا ينخدع بها أحد ويغتر بزخرفها وينسى الآخرة أو يغفل، فقال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان ربك على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقدم الباقيات يا مسلم، قدم الصالحات، وإياك أن تنخدع بالملهيات. ولذلك عقب الله هذا بذكر أهوال القيامة يوم تسير الجبال وتمد الأرض ويبدأ العرض وتنشر الكتب وتحصى الأعمال على العباد، ثم حذر من طاعة الشيطان ولايته، وأنه بئس البدل للظالمين حين يعرضون عن طاعة رب العالمين. فإياكم يا أهل الإسلام والغفلة وسلوك سبيل الغافلين. القصة الثالثة قصة موسى الرسول الكريم مع الخضر النبي، تكشف مدى جهل العباد وعظم حاجتهم للتعلم، وأن الإنسان لا يغتر بعلم مهما بلغ فيه ففوق كل ذي علم عليم، وأن الشرع قد لا تدرك أغواره العقول، وقد يبدو الأمر للناس في الظاهر أنه شر ولكنه في الحقيقة خير. فخرق السفينة التي حملتهم بلا نول وأحسن أهلها إليهم في الظاهر شر، ولكنه في الحقيقة أنقذ سفينة المساكين من ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. وهكذا قتل الغلام، وهكذا بناء الجدار في قرية اللئام، حفظ للأيتام ما لهم رحمة من ربك، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذه القصة أيها المسلمون مشتملة على فوائد عظيمة وتربوية ودعوية ما يعجز عن حصرها. القصة الرابعة قصة الملك العادل ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج، وبناء السد العظيم لمنع شرهم عن الناس. وذو القرنين كان من الملوك العادلين، مكن الله له في الأرض فملك مشارق الأرض إلى مغاربها، وحكم الأقاليم وبسط ملكه على الأرض كلها، وآتاه الله من كل شيء سببا، فما زاده ذلك إلا اعترافا بفضل ربه وتواضعا لخالقه، كما قال الله عنه هذا رحمة من ربي. وقد بين الله تعالى أن ذا القرنين بنى السد بين جبلين عظيمين، وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، وبناه بزبر الحديد، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق في أمر دنياهم منه، وهو قائم الآن. وقد حبس خلفه يأجوج ومأجوج وهم في أعداد لا يحصيهم إلا ربهم، ومع ذلك لا يعلم مكانهم أحد ولا يكشفهم اختراع، مما يدل على عجز البشر مهما ادعوا من تقدم. وأن ما أخفاه الله لا يستطيع أحد أن يكشفه إلا أذن الله في علمه والإحاطة به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا جاء الوعد الحق بخروجهم جعله الله دكا، وكان وعد ربي حقا. فهذه الصورة العظيمة مشتملة على حقائق مستورة وكهوف معمورة، وقصص القرآن أمثال يحتاجها الناس في كل الأزمان، والله المستعان وعليه التكلان. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، إن افتتاح الله عز وجل هذه الصورة العظيمة بالحمد والثناء عليه على إنزال هذا الكتاب يدل على عظم النعمة بإنزاله وكبير المنة بإفضاله. ثم وصف الله هذا الكتاب بوصفين عظيمين: الأول نفي العوج، والثاني الاستقامة. لم يجعل له عوجا قيما، فليس فيه اعوجاج البتة. ونفي العوج إثبات للاستقامة، ولكن فائدة هذا التأكيد لنفي أدنى اعوجاج وإن قل، وقد جعله الله عز وجل بشارة لأهل الإيمان ونذارة لأهل الشرك والكفران، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم بين الله الحكمة من خلق الأرض وتزيينها، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم ختم الصورة ببيان حال الناس بالنسبة للعمل والإيمان، فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ثم بين مصيرهم وبين حال أهل الإيمان، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم ختم ذلك ببيان عظمة هذا الوحي وحال الرسالة، فقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإما يدل على عظم هذه الصورة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه مسلم. زاد أبو داود: فإنها جواركم من فتنته. والدجال أيها المسلمون أعظم فتنة على وجه الأرض، وما عصمت هذه الصورة من فتنته إلا لعظمها ولعظم معانيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية ما بينه وبين البيت العتيق. وسورة الكهف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فتدبروا عباد الله وتعلموا، فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن الإسلام والمسلمين المحن والفتن وسوء البلايا والإحن. اللهم ارحم المسلمين، اللهم ألف بينهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم وأموالهم، ورد كيد الكائدين في نحورهم وشر المعتدين في صدورهم. اللهم احفظ جنودنا الذين يقاتلون لرد الحق ونصرة المظلومين، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم بعنايتك. اللهم سدد رميهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، واجعل دوائر السوء على أعدائهم. اللهم فرق شمل الأعداء وعجل بهزيمتهم وخزيهم، وانصر جنودنا ومن عاونهم. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم يتب ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم احفظ جميع ولاة أمورنا وولاة المسلمين. اللهم اغفر للشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبيه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واجزه عنا خير الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الولي الحميد. اللهم إنا نشكو إليك ما حل بنا من ضر. اللهم إنا نسألك غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أنت الكريم الرحمن المنعم المنان، ونحن عبادك الفقراء إليك، لا غنى لنا عن رحمتك. اللهم نحن الفقراء إليك، لا غنى لنا عن رحمتك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم نستغفرك ونتوب إليك، فلا تحرمنا فضلك بما عندنا، فإن خزائنك ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. اللهم سألناك وأنت الكريم المنعم، ورجوناك وأنت الرحيم الرحمن، فلا تردنا خائبين، واسقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.